القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء المتجدد. على أرضها طبع المسيح آدم. عزيزتي المستمعة، اليوم يحتفل الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد رسول السلام والمحبة، ميلاد السيد المسيح. وفي هذا اليوم نقدم أجمل التهاني والأمنيات، كل عام وأنتم بخير. أسعد معكم في هذا اليوم هالة سالي. عزيزتي المستمعة، عيد الميلاد المجيد هو روح المحبة، وجميل أن تكون التهنئة من القلب بهذه الكلمات. نهاردة يوم طبعا كل المصريين بيحتفلوا بيه، سواء المصريين اللي قاعدين جوه أرض مصر ودول محظوظين حظ كبير قوي، أو المصريين اللي عايشين في الخارج وقلوبهم معانا. النهاردة يوم مميز وعيد مميز لنا كلنا، كل سنة وكلنا طيبين، كل سنة ومصر طيبة، ودايما كده نسمع أخبار إيجابية عن مصر في تقدمها بمشاركة المصريين اللي عايشين في الخارج والمصريين اللي جوه مصر. الواحد شايف الحقيقة روح جميلة جدا من المصريين الموجودين في خارج مصر واستعدادهم للمساعدة في بناء بلدهم طبعا. فكل عام وكلنا بخير، وإن شاء الله كل سنة نعيد ونشوف إنجازات أحسن من العام اللي قبله. أنا أعتقد أن 2019 هيبقى عام كله خير على مصر إن شاء الله، وكمان على العالم كله بإذن الله. كل سنة وإحنا طيبين كلنا. بس أنت أحمد فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق ونحتفل فيها بعيد الميلاد المجيد. وعائلة مرزوق يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. لا كده بقى الموضوع زاد عن حده قوي. في ايه تاني يا أميرة؟ مقال الصحفي يا ولا اتصال من القناة الجديدة؟ وانت ليه بتربط بينهم يا كريم؟ يمكن علشان دول هم بس الحاجتين اللي بيغزوني ونرفزوني؟ مش كده وبس، دول كمان الحاجتين تقريبا بيتزامنوا في وقت واحد. عندك حق يا كريم، انا ازاي فاتت عليها دي؟ بعد كل عرض بتعرضوا عليها القناة الجديدة وانا برفضه بلاقي مقال هجوم عليا من الصحفي. والغريب انه بيقول ان انا بتقاضى اجر كبير وبيكتب الاجر اللي معروض عليا من القناة الجديدة. والصحفي ده عارف الرقم منين؟ مش عارفة يا كريم، مع ان الناس اللي بيكلموني بيأكدوا عليا ان العرض بتاعهم هيفضل سري لغاية لما اطلع اول حلقة معاهم. طب ما فتحتيش معاهم موضوع المقالات ده؟ بتعيالي ان انا وانت متفقين انهم ملهمش علاقة بالمقالات دي. بس يمكن يكون عندهم تفسير. ممكن يكون افتراض كريم صح، ممكن جدا يكون الجماعة دول عندهم تفسير للمقالات دي. طيب افرضوا ان ما طلعش عندهم تفسير، افرضوا انهم زينا هم كمان ومش عارفين مصدر الصحفي ده ايه. انا متأكد تماما ان في حد شغال معاهم هو اللي بيسرب المعلومات دي للصحفية. ممكن الارقام اتسربت للصحفي وبالتالي شافها خبطة صحفية ممتازة له ضد أميرة مرزوق، خصوصا بعد المكانة اللي وصلت لها أميرة دلوقتي. أميرة مرزوق بقت أنجح مذيعة في الفضائيات. طب تفتكروا الصحفي ده مزقوق من القناة اللي شغالة فيها أميرة دلوقتي، نوع من أنواع الضغط عليها علشان ما تمشيش، وبالتالي يبقى دليل رسمي على عدم صحة الأرقام دي؟ كل شيء وارد يا كريم، كل التكهنات والسيناريوهات محتمل حدوثها. يا ترى يا أميرة وصلتي لإيه دلوقتي؟ أبدا ولا عرفت أو وصلت لأي حاجة. يعني إيه؟ ما عندهمش تفسير للمقالات دي؟ للأسف لا يا أبو دنيا. حاجة غريبة، هنفضل قاعدين كده مش فاهمين أي حاجة؟ ما هو يعني برضو مش معقول، مش معقول تكون المقالات دي صدفة، محتواها صدفة، أرقامها صدفة. مستحيل طبعا، ده لغز كبير، بس أنا حاسس إنه حينكشف قريب. فعلا يا أبو دنيا، أنا ليه صديقة صحفية تعتبر مقربة من الصحفي اللي بيكتب المقالات دي، هتحاول تعرف بس من بعيد لبعيد مصدر معلوماته منين. ايه يا أبو دنيا كنت فين؟ عديت على جيراننا الأستاذ بشوي والأستاذ جورج اللي في آخر الشارع. النهاردة عيد الميلاد المجيد عند إخواتنا المسيحيين، كل سنة وهم طيبين وكلنا في محبة وسلام. أنا كمان عيدت على ميري صاحبتي، أجمل حاجة في بلدنا وحدتنا الوطنية، مفيش مسلم ولا مسيحي، فيه مصري. عندك حق، لكن قوليلي يا وفاء أخبار الجيران الجداد إيه؟ الحاج طاهر وابنه؟ لا الحمد لله ناس في حالهم جدا، بقالنا يومين اهو ما سمعناش او شفنا منهم اي حاجه. انا بقابل الحاج طاهر الفجر، بننزل نصلي الفجر حاضر سوا في الجامع اللي جنب البيت، راجل محترم وعارف ربنا، ده غير تواضعه. ضغطنا عليه يؤمنا في الفجر لكنه رفض بادب شديد جدا. وابنه؟ شفت ابنه وفيق؟ اهو ده اللي انا ما شفتوش خالص لغايه دلوقتي، تلاقيه مشغول بدراسته او بيشتغل. مش مهم، كل المهم انهم يكونوا جيران محترمين ومش بتوع مشاكل، ده اهم حاجة عندي. لا من ناحية كده اطمني، ناس هادية جدا. ايه ده؟ ايه الدوشة دي؟ الدوشة دي عندنا هنا في العمارة؟ ايوه الصوت جاي من ناحية المنور. الله، يا ترى الدوشة دي جاية منين؟ ويسود عيد الميلاد المجيد أجواء من المشاركة والحب، مما يساعد في تعزيز أواصر الصلة بين الأقارب والمعارف والأصدقاء. واحتفالا مع الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ذهبت أنا وزميلتي منى خليل إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبالتحديد من داخل المركز الثقافي الأرثوذكسي، لنشارك بالتهنئة، وأجرينا الحوارات التالية. صباح الخير على كل المصريين، وبنهنئ يعني كل الأخوة والأخوات المسيحيين عيد الميلاد المجيد. كل سنة وإحنا كلنا يا رب طيبين وبخير. كل سنة وإحنا كلنا طيبين. إحنا يا منى النهاردة بنعيد في مكان متميز، بنقول كل سنة وانتوا طيبين. منين؟ أنا الحقيقة بالنسبة لي أول مرة أزور الكاتدرائية المرقسية، وأنا في غاية السعادة وغاية الهدوء النفسي، بكلم بجد والله. النهاردة عيد، لكن الفرحة والهدوء والتجمع الجميل اللي أنا شايفاه ده إن دل على شيء بيدل على إننا إيد واحدة، شايفني إيد واحدة طول الوقت، وكلنا مصريين طبعا. بداية يعني نعرف ضيوفنا ونقول كل سنة وحضرتك طيب، اتفضل. وانتو طيبين، وإحنا متشكرين على التهنئة اللطيفة ومجيئكم وتهنئتكم، وإن شاء الله نتمنى أن يكون العام عام سعيد، عام سلام، عام يعم فيه المحبة بين المصريين جميعا إن شاء الله، ويفضل بيت العيلة. ده دكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأستاذ بالكلية الإفريقية، عضو الأمانة العامة في بيت العيلة، ومقرر لجنة الطوارئ التنفيذية، واللي مستضيفنا النهاردة في بيت العيلة. شرف لينا، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتورة. الجميل بقى أن أرحب بكم هنا في بيتنا. أنا دكتورة ماجدة الصياد، مقرر مساعد لجنة الطوارئ التنفيذية وبنت الأزهر، وبرحب بكم في بيتنا التاني. تاني في الكاتدرائية. انتوا اول مرة، يمكن حد منكم اول مرة يزورنا، حلقة من البرنامج تكون في المكان. احنا عايشين هنا. والله يا دكتورة انا نسيت مين بيهني مين. حقيقة مش النهاردة لقيت، بس انا نسيت مين هني ليه، لان في فضيلة الامام على الفكرة الرائعة الجميلة وقداسة البابا على فكرة بيت العائلة المصرية اللي خلى المسلمين موجودين في الكنائس بشكل عادي جدا، وخلى الإخوة المسيحيين موجودين معانا في كل مكان، في الأزهر وفي المساجد بشكل عادي جدا وجميل جدا، بيجمع بين القساوسة والأئمة والمسلمين والمسيحيين في شغلنا في تدريباتنا في حياتنا. زي ما انا بقول لكم كده، انا اللي برحب بكم النهارده في الكاتدرائيه. ايضا شباب الازهر معانا، يا منى جاي يهني النهارده. اهلا وسهلا بيكم، وكل سنه والمصريين كلهم بخير. انا مبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده. والله الابتسامه على وجهك. وبنشارك كلنا في الايام الجميله، ويا رب سنه خير علينا كلنا، سنه 19 كده تكون سنه بناء واستقرار وعمران وامن وامان لمصر وللدنيا كلها ان شاء الله. انا عايز اقول يعني بما انني يعني من شباب الازهر، عايز اقول رساله ان العيد ده عيد سلام لنا كلنا، والقران اللي قال كده، مش احنا اللي قلنا كده، ربنا بيقول في سوره مريم: والسلام علي يوم ولدت، فهذا هو يوم الميلاد، وهذا عيد الميلاد المجيد، عيد سلام ومحبه وخير وامن وامان واستقرار. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أسامة قبيل من شباب علماء الأزهر الشريف. منى، بداية دكتور سعد الهلالي هو باعت تهنئة خاصة يعني بعيد الميلاد، بيدعو كل المصريين إلى السلام والمحبة في هذا اليوم. كل التحية والاحترام والإجلال للشعب المصري العظيم، وتحية خاصة لأبناء مصر من الإخوة المسيحيين والمسيحيات. الميلاد بيفكرنا بأجمل ميلاد للمسيح عليه السلام، عندما خلقه الله عز وجل وبعثه للإنسانية رحمة وحنان للبشرية، وجاء هذا الرسول من عند الله عز وجل بإعجاز في مولده وبإعجاز في حياته وبإعجاز في رسالته السمحة المرنة التي أفرزت وأنتجت شعب يؤمن بالله عز وجل ويتسامح ويرحم كل من يلتقيه. الدين رحمة، الدين محبة، الدين حب وتعاون بين الإنسانية. نتسابق في فعل الخير ولا نتشاحن ولا نتعادى باسم الدين، حتى لا نسيء للأديان ولا نسيء لله عز وجل. كل سنة وانتم طيبين يا إخوة يا مسيحيين، كل سنة وانتم طيبين يا إخوة يا مسلمين. كلنا نلتقي يوم لقاء الله عز وجل، نطمع في رحمة الله ورحمة ربنا تسع الجميع. كل سنة وانتم طيبين. دكتور سعد هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. تقول إيه الدكتور سعد على هذه التهنئة الذي أرسلها خصيصا إليكم في هذا اليوم؟ أنا بشكره جدا على التهنئة دي، وده شيء مش غريب عن شخصه ولا غريبة عن أي إنسان من إخواتنا المسلمين اللي اعتدنا دايما في الأعياد إن احنا بنتبادل التهاني. وزي ما قالت الدكتورة مجدة لما عملنا اللقاء ما بين بعض القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، فكتير من الأباء القصوص قالوا لفضيلة الإمام ما كناش فاكرين في يوم إن هنلتقي معكم في الأزهر، ونفس الكلام قالوه برضو أصحاب الفضيلة الشيوخ لما جم قالوا القداسة البابا، احنا ما كناش فاكرين هيجي وقت هندخل الكاتدرائية ونلتقي معاك ويدور الحوار ده. فهذا الجو الحقيقة اللي جابوا هو بيت العيلة المصرية. حياة فكرة رائعة وفكرة جميلة، وعملت على لم الشمل بالزبط. لم شمل المصريين مهما ما حدثت من أحداث مش عايزة أذكرها النهاردة وإحنا في عيد، وما تاخدوناش كده في التهاني بقى وتقولونا النهاردة هناكل إيه مع بعض. النهاردة يوم العيد أنا عارفة بيبقى للحمة يا دكتور جرجس. طبعا تحت أمركم. هو العيد بدأ من الساعة 12. هو العيد بحضوركم. اهلا بك. يعني ما بقاش عيد واحد بقى عيدين. الاحتفال من امبارح واحنا شفنا قد ايه الفرحه كانت في عيون كل الحياه اللي شاركوا هذه الاحتفاليه. منى يعني ايضا المهنئين من الازهر الشريف يعني هم موجودين معانا دلوقتي وجايين يهنوا داخل الكاتدرائيه. وصل معانا الان الدكتور محمد ابو زيد الامير المنسق العام لبيت العائله المصريه. اهلا بيك. النهارده جاي تقدم التهنئه في الكاتدرائيه المرقصيه لاخواننا الاخباط الارثوذكس، وطبعا نقدم التهنئه لقداسه البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكراده المرقصيه. بالحقيقه بنقدم لهم التهنئه في هذا اليوم الاحتفال بيوم بعيد الميلاد المجيد. طبعا يعني كل المحبه وكل الموده وكل التعاون لاخواننا مع اخواننا كلهم، واحنا بنهنيهم وخصوصا الاستاذ الدكتور جرجس صالح ونيافه الانبا ارميا. فطبعا من حبنا المحبه والعلاقات الوطيده اللي هي طبعا تجعلنا بنجعل الكنيسه طبعا يعني بنقول لحضرتك الكنيسه يعتبر بيتنا، لان احنا طبعا هم اخواننا بحكم التعاون. نحن بنعيش تحت سقف بلد واحد طبعاً. وفي وطن واحد تحت طبعا في وطن واحد في ظل قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. اعتقد ان ما فيش اي بلد نجد فيها هذا المظهر الحضاري الجميل اللي بيشع كده محبة وسلام وسلام اجتماعي وأمن داخلي وهدوء نفسي. الولاد مع بعض بره بيلعبوا، الكبار هنا بيتسامروا وفرحانين، محدش عارف. أنا ما بقولكش وريني بطاقتك إيه، وريني ديانتك إيه، إحنا المحبة كده ربنا سبحانه وتعالى مولودين بيها كلنا مع بعض كمصريين. الحقيقة دي حقيقة، ودي المظاهر اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري، ليس على مستوى القيادات الإسلامية والمسيحية بس لما بيلتقي فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد طيب مع قداسة البابا تواضروس الثاني، ولكن على كافة المستويات. أيوة. أولاد في المدرسة لما بيختلطوا ببعض في لعب، لا هو ده عارف ده إيه وده إيه، مش مهم لا يعني. وأنا شخصيا كأحد يعني بعتبر أن أنا في الكنيسة خدمتي منذ أمد طويل، لا أستطيع أن أعد عدد أصدقائي من إخواتنا المسلمين. يعني عدد شعر راسي، بس شعر راسي شاب، هم الشباب لو في شوية وقعوا يعني. لكن كلهم بصحة إن شاء الله، كلهم بصحة واعتدنا. يعني أنا أذكر بالمناسبة كان والدي الله يرحمه فمرة واقف كشاف النور فبقول له ما خلاص شاب، قال لي لا جرنا الله يرحمه عم رشاد موصيني على بناته. لما الراجل الكشاف يخرج فخدت الموضوع ده منه حتى الآن. هم نفسهم أيام أحداث 25 يناير قالوا إحنا عارفين أنت بتبات في الكاتدرائية، فإحنا بنحرس البيت بالليل، أحمد أخونا، وهكذا وهكذا اللي وقفوا معانا. يعني فضيلة شيخنا الجليل كان معايا أثناء وفاة أختي حتى لغاية المدافن، مش مجرد حضور الصلاة. الدكتورة مجدة الصياد في العزاء بالليل. ولذلك يعني هذه الرابطة، أنا زرت بلاد كتير ربما فيها علاقات حلوة لكن مش بالطريقة اللي موجودة في مصر. أيوة. مصر متميزة وربنا يديم هذه النعمة على الشعب المصري. دكتورة مجدة أنا شايفة كده على لسانك في ذكريات حلوة. ذكرياتك إيه يعني النهاردة عيدنا عيد المصريين عيد الميلاد المجيد، ذكرياتك إيه وأنت من محافظة المنيا؟ هو أنا من محافظة المنيا الأصول الجدود وكده، لكن أنا النشأة كانت في اسكندرية، لكن ده يعني وبحر يعني. يعني أنا خدت مصر كلها، لكن أنا عايزة أقولك إن إيه الجديد على مصر والمصريين؟ دفء العلاقات والمحبة والتسامح. يعني أنا صديقتي الأنتيم وأنا ببعت لها تهنئة كل سنة وهي طيبة، سنة سدراك صديقتي الأنتيم من النشأة، سرنا مع بعض، الصداقة اللي نشأت بينا ما فيش حد كان بيقول انسيديانتك ايه، ولا عمرنا حسينا ان في فرق بيننا وبين بعض. احنا بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض، بنخرج مع بعض. المحبة اللي انا بشوفها، الثقافة اللي بتتعلميها، يمكن انا كنت مع الأنبا أرمية حد فوق العادي، حد في منتهى الروعة. أنا بقعد أتعلم منه زي ما كنت بقعد أتعلم من أساتذتي في الأزهر. هي الثقافة، أنت بتاخدي منهم المعلومة، بتعيشي معهم الحياة. إيه الجديد على مصر والمصريين؟ إن إحنا النهاردة الفرحة تبقى عامة على مصر كلها. هي فعلا فرحة لكل المصريين. الجديد إن إحنا موجودين معاكم النهاردة. الأستاذ الدكتور محمد الأمير، المنسق العام ببيت العائلة المصرية، حضرتك معانا النهاردة في الكاتدرائية، وبنعيد على إخواتنا المصريين داخل هذه الكاتدرائية والأزهر والتسامح. بيت العائلة المصرية من أهدافه الأساسية هو نشر التسامح بين المصريين. في الحقيقة نشر التسامح بين المصريين، الحفاظ طبعا على النسيج الوطني وعلى الترابط بين النسيج الوطني بين أبناء شعب مصر جميعا. طبعا نعلم جميعا ماذا ما يقوم به بيت العائلة المصرية في تحقيق هذا الهدف. زي ما احنا عارفين ان طبعا فضيلة الامام الاكبر وقداسة البابا تواضروس هما رئيس بيت العائلة المصرية، ولا نترك اخواننا طبعا الاقباط في اي مناسبة من المناسبات. فاذا كنا اليوم نهنئهم ونحن في الكاتدرائية بعيد الميلاد المجيد، فطبعا اي عيد من اعيادهم احنا طبعا نقوم بمشاركتهم، لانهم يعتبروا معنا يعني اخوة يعني بالفعل، وهم يشتركون معنا في كل شيء بكل المحبة وبكل المودة. احنا بنهنيهم بعيد الميلاد المجيد. استاذ جرجس ايضا يعني يقدروا يستقبلنا بالحلوة واستقبلنا بالعيد معه يمونا النهار. طبعا احنا سعداء جدا بوجودنا معاكم النهاردة، ودكتور أسامة أبين من شباب علماء الأزهر، طبعا كان ليك صحاب وانت صغير، أكيد بيمثل النهاردة الفكر من الشباب الواعي المستنير اللي ضد أي طيار يعكر صفو المصريين. أنا عايز أقول لحضرتك كل السادة المستمعين، وإحنا بنتكلم في عيد الميلاد إحنا عايزين يعني تلاقي الثقافات، كلنا نقابل بعض ونتعلم من بعض ونضيف لبعض، لأننا عايشين في وطن واحد، يعني نستنشق من هوائه ونشرب من مائه. مصرنا الحبيبة، مصر يعني أم الدنيا والكل الدنيا. فكل شبابنا النهاردة يعني يتعلموا من المثال الجميل بتاع بيت العيلة، اللي فيه شباب من المسيحيين وشباب من المسلمين وشباب من الأزهر، بيكون بينهم تعاون في الثقافات وفي حب الوطن وفي البناء وفي العمران. وإحنا بنشوف كمان، أنا كشاب بتعامل مع أصحابي الشباب من كل الأطياف والأنواع، بنشوف الشباب اللي بيشتغلوا مثلا في شركة واحدة في الاي تي، في المقاولات، في العقارات، كلهم بيبقى بينهم تعاون لإنجاح المشروع اللي هم شغالين فيه. الهدف واحد طبعا، سواء كانت مصر. نعم، سواء كانت مشروعات قومية اللي إحنا بنشوفها النهاردة في ربوع مصر كلها، في الصحراء الجميلة تحولت لذهب، بنشوف النهاردة العاصمة الإدارية الجديدة، كل الشباب اللي شغال فيها النهاردة من شبابنا الجميل، سواء كان الشاب ده مسلم أو مسيحي، بينهم يعني حاجة واحدة اللي هي البناء والعمران والاستقرار لمصر الحبيبة. أنا عايز أقول وإحنا في العيد ده كلمة فيها محبة وفيها سلام. ربنا بيقول كلمة فيها نور لنا كلنا عشان الدنيا تنور بالتعاون، وتعاونوا على البر، ومحتاجين يكون بر. ربنا بيقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من البر والقسط والمرحمة فيما بيننا. جميل، ومحتاجين كمان التلاحم والمحبة زي ما حضرتك قلت، ومحتاجين نعلم ولادنا الصغيرين ان كلنا كلنا ايه يا هالة؟ مصريين، كلنا مصريين. سعداء بوجودنا معاكم النهاردة. سعداء بحضرتك يا دكتور. احنا طبعا اسعد، وبنهني طبعا اخواننا الاقباط جميعا وبعيد الميلاد المجيد، وبندعو الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر واهلها من كل مكروه، وبندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أنا بقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة سعيدة عليكم، وخلوني أقول لكم واقع حصلت بالفعل في ظل بيت العائلة المصرية. التلاحم اللي تكلمنا عنه من شوية والتعاون على البر والتقوى، كانت بنت في جوه التدريبات معانا في بيت العائلة المصرية، بنت مسيحية، فأنا بقول لها كان في بداية التدريب بقول لها أحلامك إيه؟ قالت لي إن أنا أخلص كل تعليمي وأسافر برا مصر أشتغل. بعد نهاية الثلاث شهور بقول لها أنت أحلامك إيه دلوقتي؟ قالت لي أنا نسيت خالص إن أنا أسيب مصر، لأن أنا جوه بيت العائلة المصرية حسيت أن مصر دي بلدي، ولا يمكن في يوم من الأيام أفكر أن أنا أسيبها. أنا كان في بعض الحاجات مخوفاني ما كنتش أعرفها، لما بقيت معاكم وفوستكم خلاص نسيت خالص فكرة أن أنا أسيب مصر، لأن مصر هي فعلا حضن الأمن والأمان. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر دايما في خير وسعادة يا رب. يا رب بإذن الله. أستاذ جرجس صالح، كل عام وحضرتك بخير، واحنا يعني انا وزميلتي منى يعني وضيوفنا سعدنا مع حضرتك بالتهنئه وبالعيد داخل الكاتدرائيه. كل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وانتم طيبين، وشاكر حضوركم. واحنا الشعار في مناسبه عيد الميلاد بيبقى المجد لله في العالي وعلى الارض السلام وبالناس المصر، فاتمنى ان يكون هذا العام هو عام السلام وعام الفرح، مسرة فرح لكل المصريين. وأنا بأشكر فخامة الرئيس على حضوره صلاة ليلة العيد مبارح والإنجازات الكبيرة بالنسبة للكاتدرائية في العاصمة الإدارية اللي صلينا فيها. دكتور جرجس بالنسبة للعيديات أخبارها إيه؟ هنوصل لغاية مبنى الإذاعة. احنا والمستمعين في انتظارها ان شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة واحنا كلنا بخير ومحبة وسلام. شكرا يا منى، وكل سنة ومستمعينا بخير. وانت طيبة يا هالة، ودايما يا رب متجمعين على الحب والسلام. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل عام والإخوة المسيحيين والمصريين بخير، وعيد ميلاد مجيد دائما يسوده حب وتسامح وفرحة ومودة ورحمة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.